يسكنون في المحل الأعلى على بساط الأنس. هؤلاء سيكونون في مقام القرب والمشاهدة. هؤلاء الذين سيرفع الله لهم أستار وإزار الأسرار عن رداء الأنوار، ولا يعطى العبد يوم اللقاء إلا النظر إلى وجه الله. أولئك الذين ينادون بعد دخول الجنة: يا جنة تزيني لعبادي وقصادي، فإنهم أوشكوا أن يستريحوا من عناء الدنيا. يا جنة هؤلاء عبادي، يا أهل الجنة أتريدون شيئا أزيدا لكم؟ قالوا: وهل بعد هذا النعيم نعيم؟ فقام فيقول الحق سبحانه وتعالى: يا داود أطرب أهل الجنة. فيطرب أهل الجنة بسماع نغمات داود طربا، ينسي أهل الجنة حلاوة الجنة. ثم يقول يعاودهم: أتريدون شيئا أزيدنكم؟ فيقولون: رب، هل بعد هذا النعيم نعيم؟ ألم تجيرنا النار؟ ألم تجيزنا الصراط؟ ألم تثقل الموازين؟ ألم تغفر الزلات؟ ألم تسمعنا صوت داود؟ فيقول الحق: يا طه أطرب أهل الجنة. فيطرب أهل الجنة عند سماع طه سورة طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فيغيب أهل الجنة بسماع صوت الحبيب المصطفى عن الجنة وما فيها، وعن نغمات داود وما تلاها، ويسكرون سكرة تغيبهم في أنس سماع صوت الحبيب، سكرة يغيب فيها الأكباد وتغيب فيها الأرواح، ولا يجد لأهل الجنة لذة بعدما طربوا لسماع صوت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يعاودهم الحق: يا أهل الجنة أتريدون شيئا أزيدنكم؟ قولوا: مش ممكن يكون في حاجة أحلى من كده. بالله عليك، لما تكون مع النبي وسيدنا النبي يخاطبك بيكلمك، يا أخي تخيل أنك بتسمع القرآن بلا حجر في محل ليس فيه وسواس صدر ولا كدر ولا هم، لا يمسهم فيها نصب، في دار لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، على أريكة قرب من التالي ورفع أستار من الأنوار، فأنت تعاين المصطفى وتستمع إليه. يغيب أهل الجنة طربا في سماع حلاوة طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وإذ بالحجب ترتفع، براقع الحجب ترتفع عن وجه الرسول، ويعطى أهل الجنة أنسا مع المصطفى والحضرة النبوية. وإذ بالحق يعاودهم: يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدنكم؟ يقولون: يا رب، وهل بعد ما نحن فيه من هذا النعيم وهذا الشهود المقيم نعيما؟ سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فإذ بالأستار ترتفع، ويسمع أهل الجنة بعد ما يعطونه من نور السماع ما يقوي الأسماع والأبصار لتدركوا جلال مشكات كلام الحق بالحق. وإذ بأهل الجنة يسمعون الرحمن من الرحمن، فيطرب أهل الجنة طربا يغيبون فيه عن الجنة وما فيها، ويغيبون فيه عن داود وما تلا، ويغيبون فيه ويغيبون به ويغيبون فيه وبه عن كل نعيم. وإذ بما سمعوا من نعيم طه بصوت طه يعطون نورا من نور طه يؤهلهم لسماع الرحمن من الرحمن. وإذ بالرحمن يتلو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، إلى أن يأتي الحق إلى قول الحق: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فترتفع البراق عن وجه الحضرة ولا يعطى أهل الجنة نعيما ألز ولا أقل ولا أرفع من النظر إلى وجه الله. الله الله الله الله عليك يا سيدنا الشيخ. نزلا من غفور رحيم، وهذه هي الكرامة العظمى، وهذه هي المزية الأجل. وهذا يا عباد الله، إن كان للكرامات كرامة فتاج الكرامات نزلا من غفور رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.